Sous-titrage Société Radio-Canada. وهي تويهن ويهن تقتلا ويخكرا يا ميري تلخر كدبيرا وينغطي لتاية رأس الحب مرعا قرتي دوا وخغاني طبيب مية دنيت الدمور ويرغد غما ويكرت سريمة في برهب